الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل تجدد لقاؤنا في هذا البيت من بيوت الله لنقرأ رسالة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الجمعة الثالث من ذي الحجة لعام 38 و400 الموافق ليلة 25 من الشهر الثامن لعام 17 و2000. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل السنة والجماعة فقال: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية وغيره. وعرفنا أن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم، خلق العباد وخلق أفعالهم، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون القدر لله تبارك وتعالى، فقدر الله عز وجل كل شيء حتى أفعال العباد مقدرة، وأن العبد يفعل بإرادة وقدرة، إرادة وقدرة يفعل الشيء، والذي خلق الإرادة والقدرة في الإنسان أو في العبد حتى يفعل هو الله عز وجل. فصح أن يقال بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، والله قل والله خلقكم وما تعملون. فالقدرية اللي هم المعتزلة ينفون أن الله عز وجل له مشيئة، وأهل السنة يخالفونهم في ذلك فيثبتون مشيئة الله عز وجل، وأن مشيئة الله نافذة لا تتخلف أبدا، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. وأما الجبرية اللي هم الجبرية الجهمية المرجئة الجبرية ثلاث جيمات، فهم ينكرون الشرائع ويقولون أن العبد مجبور على أفعاله، إذا كان مجبورا إذا ما فائدة الرسل والرسالات والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والخطب، ما دام الإنسان مجبور إن فعل معصية فهو مجبور وإن فعل طاعة فهو مجبور، يعني إذا لا فائدة من رسالة الرسل ولا إنزال الكتب، فقد أبطلوا بذلك الشرائع. فالقدرية أبطلوا القدر، والجبرية أبطلوا الشرائع والنبوات والرسالات، وأهل السنة أسعدهم الله عز بالإيمان بالقدر والشرع، فيؤمنون بأن الله عز وجل قدر كل شيء، كتب مقادير كل شيء، وشاء أن يخلق فخلق، ويؤمنون بأن الله عز وجل أرسل رسلا وأنزل كتبا ودعا عباده أن يعبدوا وحده ولا شريك له، فمن أطاع الرسول واتبعه فله الرضا وله الجنة، ومن عصى الرسول وأبى فله النار. فإذا أهل السنة وسط بين من ينفي القدر واللي هم المعتزلة القدرية، وبين من ينفي الشرع وهم الجبرية، فيقولون لا، نحن أهل السنة نؤمن بالقدر والشرع والحمد لله. طيب، وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية، المرجئة نفسهم يقولون لهم الجبرية الجهمية، والوعيدية تشمل من ومن؟ المعتزلة والخوارج. المرجئة سموا مرجئة لأنهم يغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف أو الوعيد، وقيل المرجئة لأنهم يرجئون الأعمال عن الإيمان، يقول الإيمان مجرد معرفة، الأعمال لا علاقة له بالإيمان، هذا باطل. والوعيدية يغلبون جانب الوعيد، وهم المعتزلة والخوارج. فماذا يقولون؟ أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام، يخرج من الإسلام إذا ارتكب كبيرة، خرج من الإسلام. لكن المعتزل يقول يخرج من الإسلام إلى منزلة بين منزلتين، والخارج يقول يخرج من الإسلام إلى الكفر. ومعاملته في الدنيا عند المعتزلة يعامل معاملة المسلمين، وعند الخوارج يعامل معاملة الكفار، إنه كافر عندهم. فإذا مات على معصيته على كبيرته فاتفق المعتزلة والخوارج على ماذا؟ أنه مخلد في النار. لكن الخوارج يقولون بدركة الكافر الأصلي، والمعتزلون دركة أرفع من دركة الكافر لكنه مخلد في النار. هؤلاء هم الوعيدية. فأهل السنة ما يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كالمرجئة، المرجئة يقول تعرف الله افعل ما شئت أنت كامل الإيمان، ولا يقولون إيش يكفر المسلم ويخرج من إيمانه وإسلامه لمجرد ارتكاب الكبيرة كما تقول من الوعيدية من المعتزلة والخوارج، بل يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، أما المرجئة يقول لا يزيد ولا ينقص. وكذلك من كان على طرف نقيض معهم من الوعيدية اللي هم المعتزلة والخوارج يقول لا يزيد ولا ينقص، عندهم إما مؤمن أو كافر. فالمرجئة عندهم مؤمن كامل الإيمان، ما في شيء اسمه ينقص ويزيد، والخوارج والمعتزلة ما عندهم يزيد وينقص، مجرد ارتكاب الكبير يخرج من الإيمان، يخرج من الإسلام. وأما أهل السنة فقال بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة واجتناب المعاصي، وينقص بالتفريط بالطاعات والوقوع في المعاصي. هذا كله ذكرناه أمس والآن لخصناه يعني على شكل سريع. وقفنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على قوله وفي باب أسماء الإيمان والدين، يعني وأهل السنة وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة. الحرورية والمعتزلة، الحرورية للخوارج يسمون حرورية لأنهم سكنوا بلد في العراق اسمه حاروراء فنسبوا إليها، والمعتزلة لهم القدرية. لكن الفرق بين المعتزلة والحرورية يعني بين الخوارج والمعتزلة أن الخوارج عندهم يخرج بالمعصية من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يخرج من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين. وبين هؤلاء الحرور المعتزلة هذه فرقة، على طرف نقيض قال وبين المرجئة والجهمية. المرجئة هم الجهمية، لكن أيضا المرجئة درجات في غلاة المرجئة اللي هم الجهمية، في ناس أقل من ذلك كالأشاعرة عندهم إرجاء. طيب ما المقصود باب أسماء الإيمان والدين؟ يعني مؤمن كافر فاسق، هذه اسمها أسماء الدين. في الدين إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا وإما أن يكون فاسقا. والله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، خلق الله الناس منهم من هو كافر ومنهم من هو مؤمن. فالحرورية والمعتزلة عندهم إذا ارتكب الكبيرة لا يستحق اسم الإيمان، يسلبون اسم الإيمان ويسمونه إما يسمونه كافرا أو يسمونه بمنزلة بين منزلتين. المرجئة عندهم أنه يبقى مؤمنا، إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم مهما ارتكب من الذنوب، فلا يسلبونه الإيمان ولا يسلمون من إيمان شيئا. وأما أهل السنة فلم يقولوا بقول هؤلاء ولا هؤلاء، بل هم وسط. فعندهم أن المؤمن أو أن الإنسان أو أن العبد حتى لو لم يبلغ درجة الإيمان المطلق لكن بمعصيته لا يسلب مطلق الإيمان، الإيمان المطلق، مطلق الإيمان اعرفها اليوم حتى كل ما مرت معك خلاص. ما معنى الإيمان المطلق؟ ما معنى مطلق الإيمان؟ ما معنى الإيمان المطلق وما معنى مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، شوف الإيمان المطلق الألف واللام الألف واللام، معناها الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، صح؟ واضح؟ الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. من الذي عنده الإيمان الكامل؟ مثل الرسول صلى الله عليه وسلم عنده الإيمان الكامل، يعني عنده إيش؟ الإيمان المطلق، فقد أطاع الله عز وجل كما أمر، أطاع الله كما أمر، فهو مستحق الإيمان المطلق، هذا اللقب، فهو المؤمن. قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكل الذين يقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا عندهم إيش؟ يعني الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل. أما مطلق الإيمان يعني الإيمان الناقص، الإيمان الناقص هذا عامة المؤمنين، إن لم يكن عنده إيمان ولو كان ناقصا سيكون كافرا، بما أنه مؤمن إذن هو إيش؟ عنده إيمان، صح؟ عنده إيمان. فيسمى المؤمن ناقص الإيمان اللي عنده معاصي، عنده كبائر، عنده تفريط في الأوامر في الفرائض في الواجبات، لكن ما زال مؤمنا فيسمى مؤمن. هذا كقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة. ما معنى تحرير رقبة مؤمنة؟ مؤمنة هنا هل معنى تحرير رقبة مؤمنة يعني واحد عنده الإيمان المطلق الإيمان الكامل؟ ها يعني لو كانت هذه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة معنى الإيمان الكامل لكان من وجبت عليه كفارة يجب أن يبحث عن إيش؟ رقبة مؤمنة إيمان كامل، يعني يجب عليه أن يبحث عن نبي من الأنبياء حتى يعتقه، صح؟ لكن ما أراد الله عز وجل تحرير رقبة مؤمنة يعني واحد عنده الإيمان الكامل، وإنما هو مؤمن من المؤمنين، يعني عنده مطلق الإيمان، عنده مطلق الإيمان. لما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهم مؤمنون، كيف يقولهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يعني يا أيها الذين آمنوا يعني يا من عنده إيمان، يا من عنده الإيمان اسعى إلى تحقيق الإيمان الكامل، يعني يا من أنت في مسمى الإيمان وإن كان عندك مطلق الإيمان اسعى لتحقق الإيمان المطلق، واضح؟ كما يقال لرجل يا رجل خلك رجل كن رجلا وهو رجل، فكيف يقال له كن رجلا وهو رجل؟ يعني ها تخلق بأخلاق الرجولة، تمسك بكمال الرجولة، وإلا هو رجل ما هو ليس بامرأة. فيقال عن المؤمن آمن، قالوا كما يقال عن من يأكل كل، واحد يأكل بدأ يوقف شوي قال كل كل ما وراك أحد، ما هو الأكل إلا اللي تأكل، صح؟ ويقال لمن يمشي امشي، واحد يمشي يمشي بعدين بدأ يوقف امشي كمل امشي، يقال الذي يمشي امشي، ويقال الذي يأكل كل، ويقال لمن آمن آمن. فهذا لا إشكال فيه، لأن الإنسان وإن كان مؤمنا لكن ما عنده الإيمان الكامل، فندعى بأمر الله عز وجل إلى أن نكمل إيماننا، فيقول الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فعند أهل السنة والجماعة أن الإيمان ممكن ينقص، ويسعى المسلم إلى أن يكمل إيمانه أن يزيد، ثم يتعرض لغفلة لمعصية لزلة فينقص، فيتوب الله عز وجل فيستقيم، فيأتي بالحسنات المحى السيئات فيكمل. ها شفت الإيمان يزيد وينقص. فالمعتزلة والحرورية والخوارج ما عندهم الإيمان يزيد وينقص، لا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان. أهل السنة عندهم المؤمن ارتكب كبيرة ها إيش قلنا؟ نقص الإيمان، نزع الكبيرة تابع الله عز وجل حسن إسلامه استقام زاد إيمانه، فهو قابل للزيادة والنقصان، يبقى مؤمن، يبقى مؤمن وإن لم يكن عنده الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، لكن عنده مطلق الإيمان. فإن ارتكب كبيرة أو فرط في فريضة صحيح أنه يسلب لقب الإيمان المطلق، لكن يبقى هو عنده مطلق الإيمان. واضح؟ واضح الإيمان المطلق مطلق الإيمان. أسألك يا أحمد، أنت ما أدري ليش أحبك أحمد، حطك أنت حق الأمثلة، إذا أنت فهمت معنا كلهم فاهمين، إيش رأيك يا أحمد؟ إيش لون شماغك هذا؟ بسرعة بسرعة جاوب جاوب. ها أحمر، صحيح شماغه أحمر؟ ها لو تبي تدقق شماغه أحمر وأبيض، صح ولا لا؟ يقول أحمر. ها ايش رايكم، شماغه ابيض واحمر ولا احمر؟ ها ابيض واحمر. لما قال احمر كلامه صحيح ولا لا؟ ها ولما قال احمر لم يرد بكلمه احمر انه ايش كامل الاحمرار، لكن الارضيه العامه انه احمر، واضح؟ هو احمر، ماذا يسمى احمر مع انه ليس باحمر كامل؟ يقال عنه ايش؟ لانه اطلق عليه احمر لانه يتصف هذا اللون ايش بمطلق الاحمرار. لكن هذه القطعة لو فرضنا هذا أحمر ولا مش أحمر، فرضنا أحمر، إذا قيل عن أحمر هذا إيش يا إخوان؟ احمرار كامل، صح؟ هذا اللون، ها هذا اللون، ها فرضنا هو أحمر عشان يمشي المثال، ها هو كان بنفسجي شوي قول أحمر، إذا قيل عنه أحمر والشماق هذا أحمر بينهم فرق ولا لا؟ ها لو وضعنا الآن قطعة الشماق عند هذا فرق بين القطعتين، هذا اسمه أحمر هذا اسمه أحمر، لكن هذا اسمه أحمر مع أنه فيه ألوان أخرى، فسمي أحمر من باب ماذا؟ أنه مطلق الإحمرار. أما هذا الأحمر كامل اسمه إيش؟ ها، الأحمر المطلق، واضح؟ الأحمر المطلق، صح؟ الآن هذه الصفحة، هذه الصفحة إيش لونها؟ مثل أبيض، صح؟ أبيض، صح؟ لكن لو لاحظت ما هو أبيض كامل، في حروف، فيقال عنه أبيض لأن القاعدة الأصلية، القاعدة التي كتب عليها بالأسود بيضاء، فيقال أبيض، لكن هو في الحقيقة ليس بأبيض كامل. فلماذا قلنا عنه أبيض مع أنه ليس بأبيض كامل؟ أردنا بأبيض يعني إيش؟ مطلق البياض. بينما لو أتينا بصفحة ما فيها ولا نقطة وقلنا عنها أبيض، المقصود إيش يعني؟ ها، البياض المطلق. هكذا الإيمان، في الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، وفي مطلق الإيمان. مطلق الإيمان، المؤمنون جمهور المؤمنين ماذا عندهم؟ الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان. الخوارج والمعتزلة يقول لا، يا مؤمن أو ليس بمؤمن، يا مؤمن يا أو ليس بمؤمن. ما هو صحيح، ما هو صحيح. ومع ذاك الله عز وجل يقول في كتاب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والاقتتال ماذا يا أخوان؟ كبير من الكبائر، فسماهم مؤمنين مع أنهم ارتكبوا كبيرة وهو قتل، فسماهم مؤمنين، سماهم مؤمنين. فهذا دليل على أن الاسم، اسم الإيمان لا يسلب بالكلية لمجرد ارتكاب معصية أو كبيرة، بل حتى لو ارتكب معصية سماها الشرع أو سميت في الشرع كفر، لكن لا يعني بذلك أنه إذا ارتكب كفرا بالضرورة أن يكون كافرا. المثال نحن في الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل معنى سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أن من قتل مؤمنا أو مسلما صار كافرا؟ هذا عقد الخوارج، عقد الخوارج كفر الصحابة، قال الصحابة تقاتلوا جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهما، صحابة وتابعون وإلا بهم يتقاتلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتال الكفر. شوف كفار هؤلاء، فكفروا حتى عليا رضي الله عنه المبشر بالجنة، لأنهم فهموا الفهم السيء الضال أن ما سماه الشرع كفرا بالضرورة يكون مرتكبه يكون كافرا. لا، ليس كذلك، ليس كذلك. فالكفر شعب والإيمان شعب، فليس بالضرورة من أتى بشعبة من شعب الكفر أن يكون كافرا. نظير هذا الإيمان شعب ولا لا؟ كم شعبة؟ 64، وفي حديث 74. منها شعب الإيمان نص الحديث إماطة الأذى عن الطريق، صح؟ قال أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لو أن كافرا مجوسي هندوسي بوذي ويميط الأذى عن الطريق، هل يكون مسلما أو يكون مؤمنا لأنه أماط الأذى عن الطريق؟ ها؟ لا يا أخوان، أماط الأذى عن الطريق وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان. والذي يقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعلاها قول لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. أعيد السؤال مرة أخرى، كافر هندوسي مجوسي أتى بشعبة من شعب الإيمان وهي، وهي إماطة الأذى عن الطريق، هل يكون مؤمنا لأنه أماط الأذى عن الطريق لأنه أتى بشعبة من شعب الإيمان؟ هل يكون مؤمنا؟ ما يكون مؤمنا، صح، ما يكون مؤمنا لأنه أتى بشعبة من شعب الإيمان. الآن اعكس، طيب واحد مؤمن فأتى بشعبة من شعب من إيش؟ من شعب الكفر، هل يكون كافرا لأنه أتى أو ارتكب شعبة من شعب الكفر؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما هو فعل ببعض أفعال الكفار، كما أن ذاك المجوسي اللي أماط الأذى عن الطريق هو فعل فعل من أفعال الإيمان من أفعال المؤمنين، لكن لا يكون لإتيانه بشيء من شعب الإيمان يكون مؤمنا، كما أن المؤمن لا يكون كافرا لأنه أتى بشعبة من شعب من شعب الكفر، وإنما هو تشبه بهم، عمل بمثل أعمالهم. واضح؟ الآن الرجل له صفات والمرأة لها صفات، يعني الصفات اللي يختص بها الرجل والصفات تختص المرأة. فلو أن الشخص ما رجل فتصرف تصرف النساء، تصرف النساء في مشيته، في تسريحته، في أي شيء، هل يكون امرأة وإن تشبه بالنساء؟ هل سيكون امرأة؟ يعني لو مات أبوه هذا المتشبه بالنساء يأخذ ميراث ذكر ولا أنثى؟ ذكر ولا أنثى؟ شوف، تشبه بالنساء ومات أبوه، سيأخذ ميراث ذكر ولا أنثى؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كم نعطيها من ميراث؟ ميراث ذكر ولا أنثى؟ شيكم مع أنه تشبه بالنساء نعطي ذكر، صح؟ لماذا؟ لأن صحيح تشبه بالنساء لكن ما أصبح امرأة. وهكذا المؤمن إذا وقع في المعاصي، صحيح أنه وقع في المعاصي وفعل مثل فعل الكفار لكن لا يكون كافرا، كما أن الرجل إذا تصرف تصرف النساء يعاب عليه ذلك، لكن لن يكون امرأة لأنه تصرف تصرف النساء، ولا امرأة رجلت صفات الرجال تصير رجلا، وإن ترجلت تبقى امرأة. والكافر وإن أتى بشعب الإيمان، ببعض شعب الإيمان، بر والديه مثلا، أو تصدق، أو حياء عنده حياء، أو أماط الأذى عن طريق، لن يكون مؤمنا ما لم يدخل الإسلام ويكفر بالطاغوت، حينئذ يكون مسلما. والمسلم المؤمن لن يكون كافرا لأنه أتى بشعبة من شعب الكفر، بل سيكون مؤمنا ناقص الإيمان، عنده من أخلاق الكفار، عنده من تصرفاتهم، عنده من أفعالهم، لكن يبقى مؤمن. لكن لما يبقى مؤمن وعنده تصرفات وأفعال الكفار، هل عنده الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ عنده ماذا؟ مطلق الإيمان، ما عنده الإيمان الكامل. واضح؟ إذا ما فهمنا التفريق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، يعني الإيمان الكامل الإيمان الناقص، وقعنا في عقدة الخوارج أن مرتكب الكبيرة يكون كافرا فيخرج عن ملة الإسلام. وبالمقابل أيضا هناك المرجئة، يقول افعل ما شئت من المعاصي، افعل فأنت مؤمن كامل الإيمان. هذا خطأ، هذا خطأ. كيف يقال عنه مؤمن كامل الإيمان وهو عنده معاصي، عنده ترك الأعمال الصالحة، عنده وعنده وعنده؟ فإذاك أهل العلم، أهل السنة يقولون إيش؟ لا نكفر مرتكب الكبيرة، لا نكفر المؤمن بذنب ما لم يستحل له، ولا نقول لا يضر مع الإيمان معصية، يضر وما يضر، المعاصي تضر الإيمان وما تضر، تضره وتنقصه. واضح؟ طيب، واحد مسلم وعنده خصلة من خصال المنافقين، هل يكون منافقا؟ مثل إيش خصلة المنافقين؟ مثلا إذا حدث كذب، أو إذا أتمن خان، هل يكون منافقا لأن عند فيه خصلة من خصال المنافقين؟ الجواب لا، وإنما هو فيه شبه بالمنافقين، يتصرف مثل تصرفاتهم، يفعل مثل أفعالهم، كالذي يتخلف عن الصلاة، أو أنه إذا حدث كذب، أو إذا أتمن خان، أو إذا عهد غدر، أو إذا خاصم فجر، صفات منافقين كثيرة، لكن يبقى عنده من أخلاق المنافقين وهو مؤمن. واضح؟ فلا بد أن نفهم هذا، نحن لا نقول أن لا يضر مع الإيمان معصية، بل المعاصي تضر الإيمان وتنقصه، وربما تزداد حتى تذهب. ولا نقول أيضا لمجرد ارتكاب الكبيرة يخرج من الإيمان إلى الكفر أو إلى بين منزلتين، وإنما نحن وسط أهل السنة، بين من ومن؟ بين المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان معصية، وبين الوعيدية اللي هم وعيدية، ها، معتزلة والخوارج ولو الحرورية، هم خوارج من الحرورية. حرورية نسبة إلى ماذا؟ إلى منطقة في العراق سكن الخوارج اسمها حرورة، اسمها حرورية، ها، هم الخوارج. واضح؟ إذن أهل السنة في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، هذه فرقة، وبين المرجئة الجهمية. الحرورية والمعتزلة يقولون ارتكاب كبيرة يخرج من الإيمان، الحروري الخوارج والمعتزلة القدري يقول بارتكاب الكبيرة يسلب اسم الإيمان، ما عاد اسمه مؤمن، اسمه كافر أو اسمه منزل منزلتين. وأما المرجئة فيقول هو مؤمن إيمان كإيمان جبريل عليه السلام، كإيمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما يرتكب، مهما يتخلف عن الفرائض، مهما يفعل هو مؤمن كامل إيمان. لا لا، أهل السنة ما يقولون، ما يقول هذا ولا هذا، لا يعطونه اسم الإيمان المطلق، كما أنه لا يسلبونه مطلق الإيمان. واضح؟ ما الذي يسلبه مطلق الإيمان إذا ارتكب كبيرة؟ من؟ الحروري والخوارج والمعتزلة يسلبونه اسم إيش؟ مطلق الإيمان، خلاص ليس بمؤمن. وما الذي يعطيه الإيمان المطلق ولو ارتكب ما ارتكب من الذنوب؟ ها؟ الجهمية المرجئة. فأما أهل السنة قالوا وإن لم يبلغ درجة الإيمان المطلق لكن عنده مطلق الإيمان وما زال مؤمنا. واضح؟ طيب، يقول وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موقف أهل السنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بين الرافضة والخوارج، الرافضة والخوارج. لاحظ هنا الرافضة والخوارج على طرفي نقيض، لكن وين كانوا على طرفي نقيض؟ بينهم تشابه أيضا، كما أكل حال إيش فيه في المعتزلة والجهمية، بينهم تناقض لكن أيضا بينهم تشابه أيضا. فالمعتزلة والجهمية كلهم يعطلون الله عن الصفات، لكن الجهمية أشد فيعطلون الله عن أسماء وصفات، أما المعتزلة يعطلون الله عن صفات، يثبتون الأسماء بلا صفات، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هؤلاء من؟ المعتزلة. الجهمية إيش يقولون؟ لا سميع ولا سمع. واضح؟ لكن في عقائد أخرى على طرفين نقيض، فالجهمية مرجئة والمعتزلة وعيدية، صح؟ طيب، كذلك على طرفين نقيض بماذا؟ في أن الجهمية جبرية، صح؟ مثل ثلاث جيمات، قلنا ثلاث جيمات، فالجهمية إيش؟ جبرية، بينما المعتزلة قدرية، ينفون القدر. فهم يجتمعون في تعطيل الصفات لكن يفترقون. هؤلاء من؟ عن من نتكلم احنا؟ عن الجهمية والمعتزلة. هم يجتمعون في باب التعطيل، وأيهم أشد في التعطيل؟ الجهمية، لأنهم عطلوا ماذا؟ الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات. فهم يجتمعون الجهمية والمعتزلة يجتمعون في التعطيل، لكن في باب الإيمان، في باب الإيمان الجبرية مرجئة والمعتزلة وعيدية مع الحرورية الخوارج، صح؟ طيب، وفي ماذا؟ في باب الأسماء الجهمية المرجئة الجبرية إيش يقولون في باب الأسماء؟ كامل الإيمان مهما ارتكب من الذنوب وترك الفرائض، يعطونه ماذا؟ الإيمان المطلق، لقب الإيمان المطلق، مثل جبريل عليه السلام، مثل محمد عليه السلام. شفت؟ بينما الوعيدية القدرية يسلبونه اسم الإيمان بارتكابه، يعني حتى مطلق الإيمان يسلبونه، لا عنده لا إيمان كامل ولا إيمان ناقص، ما في شيء اسمه إيمان ناقص عندهم أصلا، لأنه ما ينقص، يذهب كله. واضح؟ نأتي للرافضة. الرافضة إيش موقف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ والخوارج يكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلونهم. ولذلك في روافض خوارج، يعني في روافض عندهم استحلال دم المسلم بعد. الآن مثل الآن نحن في هذا العصر، الدواعش يقتلون الناس. طيب الروافض قتلوا أكثر من الدواعش ولا لا؟ فهمتم؟ يعني هذا الآن وسائل الإعلام، حتى أنه في ناس ينتسبون للسنة، شر خلق الله اللي يقتلون الناس الدواعش، صح؟ هؤلاء شر خلق الله أو شر من ينتسب للإسلام. طيب الروافض ما يقتلون؟ قتلون ما قتلون؟ قتلوا سفكوا ما لا يحصي إلا الله عز وجل في بلاد الشام، في العراق، في اليمن، في غيره، صح؟ حتى في الحرم. فهم عندهم أيضا الروافض عندهم من ماذا؟ السفك واستحلال الدماء والقتل. فلا بد أن نفهم هذا جيدا. لكن الروافض عندهم في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، هم صحابة بعد، عندهم غلو إلى درجة أنهم يعبدونهم من دون الله. على طرف نقيض الخوارج قتلوا عليا. شوف هنا أهل السنة وسط في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الروافض ماذا فعلوا بعلي؟ قال له عبدوه من دون الله صح. والخوارج ماذا فعلوا بعلي رضي الله عنه؟ قتلوه. فأما أهل السنة يحبون علي رضي الله عنه ويوالونه ويتقربون إلى الله عز بحبه ويشهدون له بالجنة وأنه من الخلفاء الراشدين ومناقبه معروفة ومشهودة ويتسمون باسمه. كثير من أهل السنة اسمه علي ويسمي ابن علي ولا لا. أنا في بيتي من أحفادي علي وعلي اثنان. الروافض يقول أنتم تكرهون أهل البيت. مو صحيح. أما فاطمة أتحدث وأحرج. أنا أجزم بمن من فينا هنا إلا في بيت فاطمة أو قريبة منهم ولا لا. هم أنا أقربائي فاطمة 10 مرة عديناهم. هؤلاء ايش يقولون عن السنة؟ ما يحبون أهل البيت. لا كذبتم يا أعداء الله ورسوله والإسلام والمسلمين. نحن نحب أهل البيت النبي عليه الصلاة والسلام. بل لا يصلي أحدنا صلاة إلا ويقول في صلاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. كيف ما نحبهم؟ نتقرب إلى الله بحبهم وحبنا لهم طاعة لله عز وجل وحبنا لهم إيش من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لا نعبدهم لا نحلف بهم لا نقرب لهم القربان لا ننذر لهم لا نغلو فيهم كما تفعل الرافضة. فرق بين حبهم وولائهم وبين عبادتهم من دون الله فرق كبير كبير جدا. فتجد مثلا الموقف من علي رضي الله عنه بين الرافضة وبين الخوارج الموقف الوسط موقف أهل السنة. لا يقولون كم لا يقولون ولا يفعلون كحال الرافضة. ماذا يقولون؟ يؤلهونهم من دون الله عز وجل. عندهم من الغلات من الرافضة غلات يعبدونهم من دون الله عز وجل. حتى بعضهم قال طرق الباب خرج قنبر مملوك عند علي رضي الله عنه. من؟ قالوا أين إلهنا؟ إلهكم؟ طرق الباب يقول أين إلهنا؟ قال من إلهكم؟ قالوا علي. قنبر دخل البيت قال قوم عند الباب يزعمون أنك إله. خرج علي قالوا أنت إلهنا؟ أنا إلهكم؟ قال نعم. قال قالوا المشهورة لما رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة حرقهم في النار. حتى ذكر له ابن عباس رضي الله عنهما نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التعذيب في النار. هذا قديم. اليوم زاد. اليوم حتى على وسائل الإعلام يعبد من دون الله تبارك وتعالى. أهل السنة يحبونه ويوالونه وتقرب الله بحبه لكن ما يعبدونه. طيب والخوارج يكفرونه ويقتلونه وقد قتلوه. فأهل السنة صحيح أنه ما يعبدونه لكن ما يسبونه ويكفرونه وحكموا عليه بالقتل كما فعل الخوارج. وأهل السنة كما أن الخوارج لا يعبدونه أيضا لا يعبدونه لكن ما يفعلون كالرافضة ولا يقتلونه فصاروا هم وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. في من الصحابة من كفرهم الخوارج في من الصحابة من عبدهم الرافضة. أهل السنة لا يعبدون الصحابة ولا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقتلونهم ولا يكفرونهم بل يحبونهم حبا معتدلا شرعيا يتقرب الله بحبهم لا مثل هؤلاء ولا مثل هؤلاء لأنهم ماذا؟ هم وسط بين الفرق كما أن الأمة وسط بين الأمم. واضح؟ ما معنى وسط؟ يعني عدل لا إفراط ولا تفريط لا إفراط ولا تفريط لا غلو ولا جفاء وإنما يسيرون حيث أمروا بالكتاب والسنة فهم وسط بين الفرق كما أن الأمة وسط بين الأمم. هنا في ملاحظة أن بعض الناس أخذ هذا اللقب الوسط والوسطية وأخذ يستعمله استعمالا باطلا تماما كالذين يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وإلا بحبهم معناه عبادتهم من دون الله كالذي يجاهد في سبيل الله والله عز يحب الجهاد إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص وإلا الجهاد معناه عند ماذا؟ سفك دماء المسلمين تكفير المسلمين وقتلهم. حتى أن بعضهم قال الله أكبر ويقتل المسلمين كبر ويقتل المسلمين. ففي ناس يستعملون الألقاب الشرعية والألفاظ الشرعية والأحكام الشرعية على غير مراد الله ورسوله. فليس معنى الوسطية أن الإنسان يأتي ها ويقول والله ما نقول عن اليهود والنصارى كفار وسط. إيش الوسط؟ الوسط أن لا تكفر من كفر الله ورسوله. الله يقول في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله يقول لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله. الله يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. يقول الله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. وقال في صوت نفسه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كيف رب العالمين يكفرهم ونقول وسطية ألا تكفرهم؟ هذا غلط، هذا خطير الأمر جدا، فيه رد لخبر الله عز وجل، فيه تكذيب لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل الله جل وعلا سماهم أهل الكتاب، صح سماهم أهل الكتاب. أهل الكتاب انقسموا لقسمين، كتابي الكفار انقسموا قسمين، كافر كتابي وكافر مشرك وثني، هذا كافر هذا كافر. ربنا جل وعلا يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قال شوف، قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب، مو كل أهل الكتاب، من أهل الكتاب. طيب كم الآية؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إيش رأيكم بعد؟ من المشركين ولا كل المشركين؟ كل المشركين ولا بعض المشركين؟ كل المشركين وكل أهل الكتاب. بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أصبح دينهم منسوخ لا يجوز التمسك به. فكتابي يأتي وينكر أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مسلما يكون مؤمنا يدخل الجنة. ربنا جل وعلا يقول محمد رسول الله، خبر محكم. ربنا جل وعلا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا جل وعلا يقول يا أيها النبي. ربنا جل وعلا يقول يا أيها الرسول. فيأتي واحد كتابي يهودي نصراني يقول محمد ليس برسول ليس بنبي ليس رسول رب العالمين، كذب الله ولا لا؟ كذب الله. حتى لو شهد أن لا إله إلا الله ما لم يشهد محمد رسول الله ما يصح إسلامه ولا يصلح إيمانه ولن يدخل الجنة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة فيما رواه مسلم في الصحيح، قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. هذا واضح. فليس معنى الوسطية أنك إيش تشهد الكفار بالإسلام أو باليهود نصارى بالإسلام أو تدعو إلى وحدة الأديان أو تدعو إلى دعوات باطلة كقولهم نبني مبنى واحد مبنى واحد من ثلاث طوابق، طابق مسجد وطابق كنيسة وطابق معبد اليهود، ونطبع في مجلد واحد ثلاث كتب القرآن والإنجيل والتوراة في مجلد واحد ويوزع بين المواطنين. يا سلام، جعل الحق مثل الباطل والباطل مثل الحق. كتاب الله الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الله الذي قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. كتلك الكتب المنسوخة المحرفة كلها واحد، مسجد يعبد فيه الله وحده لا شريك له، مثل كنيسة يعبد فيها عيسى من دون الله عز وجل ويسمونه الابن، هذا باطل، ليست وسطية. هذا كالذي يسفك دماء المسلمين الأبرياء يسميه جهاد، وهذا كالذي يخلط بين الأديان بين الحق والباطل يسميه إيش؟ وسطية. هذا باطل وهذا باطل. الوسط معناه الاعتدال، والاعتدال في الكتاب والسنة. ولذلك ليس كل شيء خير الأمور أوسطها، ليس في كل هذا خير الأمور أوسطها يا إخوان فيما كان له وسط، أما في أشياء ما لها وسط. أضرب لكم مثلا الصدق والكذب خير الأمور أوسطها، كيف يعني؟ ما الوسط بين الصدق والكذب؟ إذا قلت خير الأمور أوسطها وجئت بالصدق والكذب وخيرها أوسطها، يعني هذا الوسط أحسن من الصدق وأحسن من الكذب، إيش يطلع؟ ما هو الوسط بين الصدق والكذب؟ أو ليس له وسط؟ فشيكم ليس له وسط. الصدق صدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، والكذب كذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ليس هناك وسط بين ها الصدق والكذب. طيب ما الفرق بين ما الوسط بين الإيمان والكفر؟ إيمان كفر، إيش الوسط؟ ها وخير الأمور وسطها؟ لا ما في خير الأمور، هذا لا ينطبق هنا. ما الوسط بين الأمانة والخيانة؟ أمانة والخيانة، ها الوسط خير الأمور وسطها، ما الوسط؟ ها حسب ذاك وسط، لأن أصلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أنكم أمة معتدلة، والاعتدال هذا يكون في الكتاب والسنة، وليس المراد كل شيء تعال وسط. ها طيب في أشياء ما لها وسط، ما لها وسط. طيب بر الوالدين وعقوق الوالدين وخير الأمور أوسطها، يعني ها اللي مرة يبر ومرة يعوق أحسن من اللي يبر، أو ليس لذاك وسط؟ ليس لذاك وسط، لابد أن نفهم هذا جيدا حتى ندعو الله عز وجل على بصيرة، على على بصيرة. أقرأ عن كلام الشيخ بن باز رحمه الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله في بقية الأحاديث التي ذكرها فيما يتعلق بالصفات، منها حديث اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. الظاهر هذه منزلة، منزل التوراة، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. في هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم أنواع من الصفات، كونه فوق العرش، وكونه رب السماوات ورب الأرض، وكونه منزل التوراة والإنجيل والقرآن، كل هذا يدل على علوه سبحانه وتعالى، وأنه ينزل منه كل شيء، ينزل منه الأمر والوحي كله ينزل منه، وهو فوق العرش جل وعلا، فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. وكون جميع النواصي بيده يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى، وكونه هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، كما جاء في القرآن العظيم قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، هو الدائم الكامل ليس لم يزل موجودا سبحانه وتعالى، لم يسلبه شيء ولا يلحقه عدم، بل هو دائم أبدا، وهو الظاهر الذي قد ارتفع فوق جميع الخلق، فليس فوقه شيء في الأعلى جل وعلا، فهو فوق العرش، والعرش سقف المخلوقات، وهو الباطن فليس دونه شيء ولا يحجبه شيء، يعلم أحوال عباده ويعلم ما في الضمائر. وهذا الدعاء فيه وسيلة في طلب قضاء الدين والإغناء من الفقر. كذلك حديث الرؤيا إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، تضامون من الضيم ويقوى تضامون من التضام، يعني لا تتضامون لأن الرؤية بارزة لا تحتاج إلى تضام. فالشيء الخفي قد ينضم الناس بعضهم إلى بعض، كل يقول انظر انظر انظر انظر نعم انظر انظر، يعني يريد أن ينظر هو لأجل الخفاء. أما رؤيته سبحانه وتعالى فهي بارزة واضحة كالشمس ليس دونها سحاب، ما يحتاج تضام ولا ضيم ولا زحام، كل يراه وهو في مكانه من غير مشقة. كذلك الحديث الذي فيه أنهم لما رفعوا أصواتهم قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم. أربعوا أربعوا أربع أربعوا نعم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. كذلك بين لهم أنه سبحانه يسمع كلام عباده ودعاءهم، فلا يحتاج إلى رفع الصوت المخالف للشرع، يكون الرفع وسطا. ولهذا قال: لا تدعون أصم ولا غائبا. كانوا يرفعون أصواتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يفعلوا ذلك، لا يبالغوا في الرفع إلا في التلبية، هذا مستثنى، جاء رفع الصوت في التلبية. وبهذا يتبين يعني خطأ ما يفعله بعض الحجاج وبعض المعتمرين، يرفعون أصواتهم بالدعاء صوت عالي، هذا خطأ مخالف لهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. قال لهم هذا لما كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء. وبعض الناس يا أخوان يرفع صوته إلى درجة أنه يقل أدبه في السؤال، يعني لو فعل ذلك مع مخلوق وهو يطالب بشيء لكان هذا من سوء الأدب، ولا لا؟ يعني لو إنسان طلب من إنسان رفع صوته عليه، ها، ولو طلب منه صدقة فقال: تصدق تصدق، شيء مو هكذا يا أخي، صح ولا لا؟ لكن انظر بعض الناس كيف يدعو الله، يصرخ، هذا عارف هذا ما أنزل له السلطان. وبعضهم إذا أخذ يدعو إلى على أعداء الدين وعلى الظلم وعلى الطواغيت اللي ذبحوا الناس وذبحوا المسلمين ورموهم بالصواريخ، اللهم يصرخ صرخ، تدعو الله ليش؟ ها، النبي عليه الصلاة والسلام وقع في شدة عظيمة يوم بدر، أخذ يستغيث رب اللهم اللهم، ما ورد أنه أخ يصرخ على الله، تبهتم؟ فحتى بعضهم يقول دعاء اللهم اللهم، ثم إذا بلغ اليهود رفع صوته واللي وراه قالوا آمين بقوة، هذا ما زال سلطان وليس من الأدب أصلا، مخالف لهذا الحديث الذي أمر بخفض ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. سبحان الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والساجد سجود في دعاء خفي جدا، بل لا ترفع صوتك حتى لا تزعج من حولك في صلاة الجماعة، صح؟ وهذا أحسن دعاء وأقرب دعاء، رقم ما يكون عبد ربه هو ساجد، ليس الصراخ، هذا ما أنزل الله بسلطان، فالله المستعان. نعم. أما التكبير العادي يكون وسط ليس فيه مبالغة في الرفع، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فهو فوق العرش وهو مع عباده يسمع أصواتهم ويسمع كلامهم جل وعلا. ولهذا قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ولهذا قال: إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو سبحانه قريب لا يحتاج إلى المبالغة في رفع الأصوات في الذكر، ولكن إظهارها من باب الذكر لله لا من باب أنه يحتاج إلى ذلك، ولكنه من باب الذكر، فرفع الصوت في الذكر لإظهار ذكر الله جل وعلا، كما يرفع الناس أصواتهم بالتلبية إظهاراً لذكر الله تعالى، وإلا فهو سبحانه يعلم السر وأخفى، ويسمع أصوات عباده وإن أخفرها، لا تخفى عليه خافية، سميع قريب يسمع أصواتهم وإن خفضوها، ويعلم أحوالهم وإن أسروها، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بالله وأنه سبحانه سميع قريب يعلم أحوال عباده ويسمع أصواتهم ويعلم دعاءهم، ولا تخفى عليه خافية جل وعلا، مع كونه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لعقيدة أهل البدع، فعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة مستقيمة وسط في هذا الباب، في هذا الباب وغيره، فهم وسط في باب الله، كما أن الأمة هي وسط بين الأمم، فأهل السنة وسط في هذا الباب يثبتون صفات الله وأسماءه. فهم وسط في باب الله، يعني هم وسط في باب ما يتعلق بالله عز وجل، من الإيمان بأسمائه وصفاته، هذا المراد. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يعني يمرونها كما جاءت ولا يحرفونها ولا يعطلونها ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما تفعل الجهمية والمعتزلة، بل هم يثبتونها إثباتا بريئا من التمثيل، وينزهون الله عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. فالإثبات لا يحتاج إلى تمثيل، والتنزيه لا يحتاج إلى تعطيل، بل يقولون نثبت صفات الله وأسماءه على الوجه اللائق بجلال الله من غير تحريف لها ولا تعطيل لها، ومن غير تكييف لها ولا تمثيل. فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فالجهمية يعطلون صفات الله وأسماءه، والمشبهة أهل التمثيل أشهرهم من؟ طبعا كل المعطل ممثل، لأنه ماذا فعل المعطل؟ ها، مثل أولا وعطل ثانيا. لكن من المشاهير بالتمثيل اليهود، اليهود الذين قالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا تعب فاستراح بعد أن خلق السماوات أو ستة أيام. هذا تمثيل، هذا وصف المخلوق. طيب، مشهور جدا أن الرافضة من أصول يهودية اعتقادهم، ومع ذلك هم في الصفات ممثلة ولا معطلة؟ هم في الحقيقة كانوا ممثلة، لأن عقائدهم أخذوهم اليهود، لكن لما صارت الدولة العباسية، يعني رؤوس الدولة الخلفاء في زمن المعتزلة وتبنوا القول بخلق القرآن، الله ما تكلم القرآن، القرآن مخلوق من خلقات الله وليس صفة من صفاته، هنا ركبوا عقيدة الاعتزال تقربا للخلفاء، فصار عندهم ماذا في الصفات؟ التعطيل، وإن كان في أصله ماذا؟ التمثيل. فلذلك تجد الرافضة في الأسماء والصفات هم معطلة، كثير من صفات الله عز وجل ينكرونها تبع الاعتقاد من المعتزلة، وإن كانوا في الأصل كانوا ممثلة. نعم. والمشبهة يثبتونها ويقولون يد كيدي وصوت كصوتي وقدم كقدمي، يمثلون هذا يمثلون وهذا منكر عظيم وكفر وضلال. فهم وسط بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الوعيدية والقدرية، يثبتون أفعال الله وأنها حق، فهو جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة ويبرز لعباده يوم القيامة حتى يرون وجهه الكريم كما يرون الشمس صحوة ليس دونها سحاب سبحانه وتعالى، ويرضى ويغضب ويأمر ويأمر وينهى ويخلق ويرزق، فأفعاله ثابتة له سبحانه وتعالى خلافا للجهمية المعطلة وخلافا للمعتزلة الذين يقولون بإثبات أسماء الله من دون صفات، أسماء مجردة ليس لها معاني. طيب، الرافضة هل يثبتون الرؤية؟ إذا كنتم منتبهين لكلامي قبل قليل، هل يثبتون الرؤية؟ ها؟ ها شيكم ما يثبتون. لماذا؟ لأنهم إيش؟ ركبوا عقيدة الاعتزال، المعتزل ما يثبتون. وأنا أذكر تماماً أن في واحد كاتب في جريدة الوطن لما كنا نكتب فيها قبل أن تغلق، نزل مقالات، رافضي هو، نزل مقالات في نفي الرؤية، ورددت عليه بمقالات يمكن 3 4 5 حتى هو أعلن توقفه، وأنا استمريت حتى ذكرت يعني الرد عليه، موجودة مثبتة في موقعي. فالرافضة ينفون رؤية الله عز وجل، لأن عقيدتهم في الصفات عقيدة المعتزلة. منهم أيضا المعتزلة الإباضية المعاصرون، هؤلاء أيضا، هؤلاء من أبرز عقائدهم نفي الرؤية، عندهم الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، تبهتم؟ هذا يقررونه بكل صراحة، والله عز وجل يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لعل الله عز وجل يحجبهم عن رؤيته ويرزقنا سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه الكريم. وأنا أذكر من زمان كنا طلاب في سكن الجامعة، كان أنا واحد إباضي في غرفة واحدة، وتناقش معه. فبعد النقاش طويل كل ليلة نتناقش، ينكر أن الله يرى يوم القيامة، وأنا بفضل الله عز وجل على كتاب والسنة أن الله يرى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المهم انتهى المقال معه، فقلت أسأل الله أن يحرمك من رؤيته. أنا أقول لك وأنا قاصد هذا. قال ليش تدعو علي؟ قلت دعيت عليك، أنت أصلا تعتقد بأن الله يرى. تبهتم؟ تبهتم كيف؟ يعني حاجزت بهذا. هو يقول إيش الله لا يرى، قلت أسأل الله لا تراه، أسأل الله لا تراه. قال ليش تدعو علي؟ ليش أدعو عليك بماذا؟ بشيء أنت تعتقد أنه لا يحصل أصلا، أنت عقيدتك إيمانك بأن الله لا يرى، فلماذا أنت تحزن أني أدعو عليك أسأل الله لا تراه؟ تبهتم؟ فهذا يعني سبحان الله من الحرمان العظيم. والله إنسان لو أحب إنسانا لتمنى أن يراه، ولا لا لتمنى أن يراه. يعني المسلم يتمنى لو يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام لأنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف والله عز أحب من كل مخلوق؟ الله عز هو الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى. فتأملوا كيف المسلم يشتاق إلى لقاء الله ورؤيته، ويسأل الله عز أن يرزقه النظر الوجه الكريم، وبين هذا المبتدع الذي ينكر إنكارا شديدا أن الله يرى. حتى لو قلت له أنت ترى الله، هل توقع أن تراه؟ قال لا ما أؤمن بهذا أصلا، الله ما يرى. شوف الفرق الكبير. فهذه نعمة عظيمة، فضل كبير، بل أعظم من الجنة نفسها، من دخول الجنة نفسها، هو النظر إلى وجه الله الكريم. فهؤلاء ينكرون هذا الفضل العظيم. نسأل الله جل وعلا ونحن نؤمن برؤيته أن يكرمنا ووالدينا والمسلمين برؤيته سبحانه وتعالى في جنتنا. نعم. كذلك المنبسط في صفات الله بين الوعيدية الذين يقولون إن وعد الله نافذ، وبين المرجئة الذين يرجئون الأعمال ويرون العبد كيف يعني يقول إن وعد الله نافذ؟ يعني مثلا إذا توعد الله أحدا بالنار قالوا خلاص معناه يدخل النار ولن يخرج منها، حتى لو كان مؤمنا، حتى لو كان موحدا. وعلى السلام ما يقول ذلك، قد يتوعد الله عبدا بالنار ومع ذلك يتجاوز عنه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء. هم لا يقول لا يجب على الله أن ينفذ وعيده، هكذا يقولون. تبهتم؟ يقول يجب على الله أن ينفذ وعيده، ما توعد خلاص يجب عليه أن ينفذ وعيده، مع أنه لو توعد ثم عفا هل في ذاك شيء؟ ها لو قال قائل مرة ثانية والله ما أعطيك دينا، ثم أتى مرة أخرى قال يلا خذها المرة، فيها شيء؟ ما فيها شيء، لا بأس بذلك. فالله عز وجل إن شاء توعد، ومع ذلك إن شاء نفذ وعيده، وإن شاء عفا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهو القائل جل وعلا عن نفسه تبارك وتعالى وهو أعلم بنفسه من خلقه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عباد المشهور بايعوني، قال فمن يعني أصاب من ذاك الشيء فأخذ به من حدود يعني فهو كفارة له، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. بينما هؤلاء الوعيدية من المعتزلة والخوارج لا، يجب على الله أن يعذبه، توعده بالنار لا بد أن يدخلنا ولن يخرج منها، لأن الله يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، قال خلاص داخل النار أخزاه الله، إيش يخرجه منها بعد؟ وهذا فهم سيء وباطل لقول الله عز وجل إنك من تدخل النار فقد أخزيت. هذا إن كان في حق الكافر هذا واضح، يدخل النار وهو مخزيون ولن يخرج منها، وإن كان في حق المسلم مرتكب الكبيرة حتى لو عذبه بالنار فقد أخزاه ثم يعفو عنه ويخرجه من النار. حصل له الخزي ولا ما حصل؟ لو دخل النار حصل، لكن ليس بالضرورة أن يبقى أبد الآبدين. فهكذا يعني النصوص تجتمع، ونحن أسعد الناس بالنصوص لأن نؤمن بها كلها، نؤمن بها كلها. العاصي المتوعد بالنار ممكن يدخل النار، والموحد الذي وحد الله عز وجل لا يخلد في النار. فإن كان هذا العاصي ممن وحد الله عز وجل، يعني وحد الله عز وجل يسرق، وحد الله يكذب، وحد الله يغتاب، هذه كبائر، ومات على ذلك ولم يعفو الله عنه، فإنه يعذبه في النار إن لم يعفو عنه، لكن لا أمد لا إلى الأبد. ثم بفضل التوحيد الذي وحد الله به جل وعلا يكرمه الله أن يكون مصيره للجنة إلى الأبد. بينما هؤلاء ماذا يقولون؟ حتى لو كان موحدا عنده كبيرة يدخل النار ما يخلد منها أبدا. يعني واحد يزعم بأن الله لن يبعثه خلقا جديدا، ويكفر بالله ويسب الله عز وجل، ويعبد أصنام من دون الله، هذا حاله حال المسلم الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر ويؤمن بالقدر، وعنده بر وعنده صلة وعنده صدقات وعنده نوافل وعنده تسبيح وتهليل، لكن عنده كبيرة واحدة. هذا اللي هذا شأنه، عنده كبيرة واحدة، هذا مثل الذين قال الله عنهم زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثون. هذا مثل هذا واحد يزعم بأن الله ما يبعثه ولا في جنة ولا في نار، هذا يتساوى مع من يرتكب كبيرة واحدة مع إيمانه بالله عز وجل وإسلامه وتوحيده؟ عند الخوارج نعم سواء، عند المعتزلة نعم سواء، عند الأباضية نعم سواء، حتى بعض الأباضية في كتب رسمية مطبوعة في بلادهم ينصون على أن عثمان وعليا رضي الله عنهما مخلدان في نار جهنم لن يخرجوا منها أبدا. نعوذ بالله، نعوذ بالله، من بشر بالجنة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأصهاره مخلد في النار لن يخرج منها أبدا، صارت هذه هم أولى بالجنة من عثمان، من عثمان وعلي رضي الله عنه. أي ضلال هذا، أي ضلال أشد من هذا الضلال. قال لا، لكنه ليس مخلد في النار كالكافر الأصلي، لا في درجة أعلى، لكن ما يخرج من النار، يعني يكون إيش، ما مصير هذا الذي لا يخرج من النار؟ أصلا أدنى عذاب في النار رجل يوضع في أخمص قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه، هذا أدنى واحد. عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في النار مخلدين فيها، أي عقيدة هذه؟ فنسأل الله العافية، الحمد لله ذا عافانا. نعم تفضل. وبين المرجئة الذين يرجئون الأعمال أيضا من تلبيسهم، يقول مرتكب الكبيرة كافر نعمة، ليس كافر بالله، عنده كفر النعمة، بدل لا يشكر الله على النعمة التي أنعم الله بها عليه فهو كفر النعمة لما ارتكب الكبيرة. شوف كافر نعمة مش كافر بالله، طيب كافر نعمة الحمد لله مش كافر بالله، طيب أين مصيره؟ مخلد في نار جهنم، مخلد في نار جهنم كافر نعمة، انتبهتم؟ يعني هم تلبيس فقط على الناس، ما نكفر من الصحابة، ما نكفر الصحابة. طيب عثمان علي في نار جهنم يعني كفرتم؟ قال لا، هم ما كفروا كفر بالله وإنما كفروا كفر نعمة، لكنهم مخلدين في النار. طيب ما الفرق حينئذ بين الكافر بالله المخلد في النار وكافر النعمة المخلد في النار؟ ما الفرق؟ قال الفرق أن الكافر بالله في درجة أدنى من الكافر كافر النعمة، فهو في درجة أعلى لكنه لن يخرج من النار أبد الآبدين، نسأل الله العافية. يعني أنت وإيش ماذا قلتم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قلتم بهذا القول؟ طيب الميت لماذا يصلي على صلاة جنازة إذا عنده كبيرة ما دام الله لن يغفر له وكافر نعمة سيدخل النار ولن يخرج منها؟ فلماذا تشرع صلاة الصلاة على الميت؟ ولماذا يشرع الدعاء للميت وقد مات؟ لأن يغفر الله له؟ ما أنتم عندكم واحد ما يدخل جنة إلا يكون إيش، ما عنده ذنب يستحق أن يغفر الله له، لابد يموت بلا ذنب، أما إذا مات بذنوب كبائر فهذا في نار جهنم، لا تنفعه طاعة ولا تنفعه شفاعة ولا حتى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. من أهل الكبائر من أمته؟ اللي تابوا قبل أن يموتوا ولا اللي ماتوا على الكبائر؟ ها، اللي ماتوا على الكبائر، لأن الذي يتوب من الكبيرة قبل أن يموت ما يقع عنه صاحب كبيرة. إيش رأيكم؟ واحد كان يسرق وترك السرقة وحسنت توبته يقال عنه سارق؟ إيش فيك يقال عنه سارق؟ تاب. واحد كافر ثم أسلم يقال عنه كافر؟ لا، خلاص الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. إذا من هؤلاء الذين يشفع لهم يوم القيامة والذين يتجاوز الله عن من شاء منهم؟ الذين ماتوا على الكبائر ولا الذين تابوا إلى الله قبل أن يموتوا؟ ها الذين ماتوا على الكبائر. شوف انظر إلى عقائد هؤلاء صلى الله عليه وسلم. نعم. وبين المرجئة الذين يجيبون الأعمال ويرون العبد إنما له قول واعتقاد وأما عمله فليس من الإيمان، والوعيدية ينقون وعيد الله، وهم المعتزلة يقولون إن صاحب الكبيرة مخلد في النار إذا مات على المعاصي، والمرجئة يقولون لا يقوم مع الإيمان شيء لأنهم يرون أن العمل ليس من الإيمان فيرون قوله وتصديقه كافٍ. وأما أهل السنة فيقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد تضره المعاصي لكن لا توجب خلوده في النار كما تقوله المعتزلة، ولا يكفر كما تقوله الخوارج، ولكن المعاصي تضره وتضعف إيمانه، وبزوالها والتوبة منها يكمل إيمانه. إيمانه يكمل إيمانه يكمل إيمانه. وهكذا هم وصلوا بين الوعيدية من المعتزلة أيضا والخوارج، وبين المرجئة فالخوارج يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن لا يزيد ولا ينقص. وهكذا الوعيدية هم من المعتزلة يقولون قول وعمل واعتقاد لكن لا يزيد ولا ينقص، فمن مات على المعاصي صار من أهل النار خالدا مخلدا فيها، وتزيد الخوارج أنه يكفر بذلك مع كونه من أهل النار. أما أهل السنة فهم وسط في ذلك يقولون المعاصي تنقص إيمانه وتضعفه ولكن لا يكفر بها إلا إذا استحلها ولا يخلد في النار خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة قبحهم الله. وهم وسط أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الرافضة وبين الخوارج، فالرافضة غلوا والخوارج جفوا وقاتلوا الصحابة وكفروا أكثرهم والرافضة غلوا في أهل البيت. أما أهل السنة والجماعة فيترضون على جميع الصحابة رضي الله عنهم ويؤمنون بعدالتهم جميعا وأنهم خير خلق الله بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يغلون في علي رضي الله عنه وأهل بيته وأهل البيت رضي الله عنهم. فأهل السنة لا يغلون ولا يجفون، فهم مع الصحابة يترضون عنهم ويعتقدون أنهم أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنهم خيرة هذه الأمة، ولكن لا يغلون فيهم كما تغلو الرافضة في علي رضي الله عنه وأهل بيته وأهل البيت رضي الله عنهم، ويدعونهم مع الله ويزعمون أنهم معصومون. لا هذا ولا هذا، فالرافضة غلوا وزلوا وضلوا، والخوارج أيضا جفوا في حق الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبتوا عدالتهم. وأهل السنة أثبتوا عدالة الصحابة وفضلهم وأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكنهم خالفوا الرافضة في الغلو فلم يغلوا في علي رضي الله عنه ولا في أهل البيت رضي الله عنهم، بل ترضوا عليهم وعرفوا فضلهم وأنهم من أهل الخير من استقام منهم على الحق فهو يرجى له الخير، وعلي رضي الله عنه مثل بقية الصحابة وهو رابع الخلفاء وله فضله وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، لكن لا يغلى فيه ولا يدعى مع الله ولا يقال إنه معصوم ولا يقال إنه صاحب الرسالة، وأن جبريل عليه الصلاة عليه السلام خان. كل هذا باطل، لكنه من أفضل الصحابة ومن خير الصحابة رضي الله عنهم ومن خير الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لا يجوز الغلو فيه ولا في فاطمة رضي الله عنها ولا في الحسن ولا في الحسين رضي الله عنهما ولا في غيرهم، بل من استقام منهم على الحق من أهل البيت رضي الله عنهم فله صفة المؤمنين ويدعى له ويترضى عليه، ولكن لا يغلى فيه بل يعرف فضلهم وأنهم من خيرة المسلمين ولهم منزلتهم المعروفة عند أهل السنة والجماعة، فلا يغلون في أحد من الصحابة ولا يجفون أحدا، بل يعرفون حقهم وفضلهم ومنزلتهم التي أنزلهم الله إياها، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، وفق الله الجميع. الله أكبر. أنا أذكر قرأت في صحيفة من الصحف واحد اسمه محمد، ما اسمه؟ محمد، وهذا بدون لا نقول اسمه الكامل، اسمه محمد، كان عميد كلية الشريعة في الكويت، اسمه محمد عميد سابق في كلية الشريعة، كتب في الصحيفة مقابلة قال له ماذا عن التقارب بين السنة والشيعة، فقال إذا أردنا التقارب بين السنة والشيعة فعلى الشيعة ألا يسبوا الصحابة، وعلى السنة ألا يسبوا أهل البيت. والله الذي لا إله له ما ظلمته ولا كذبت عليه، على الشيعة ألا يسبوا الصحابة، وعلى السنة وأهل السنة ألا يسبوا آل البيت. الآن أسألكم هل سمعتم أن أهل السنة يسبون آل البيت؟ ها؟ هل فيكم أحد أهل ربه على ذلك؟ ها؟ أسألكم سؤال آخر زي. اللي هذا يرفع إيده زين، من فيكم يا أخوان بدون لا يحدد يعني، من فيكم في بيته أو قريب من الأسماء الآتية: علي أو حسن أو حسين أو حسين أو فاطمة، اللي من الأربع الأسامع عنده يرفع إيده، ها؟ يمكن ما بقى ولا واحد، صح ولا؟ إيش هذا الكلام؟ أنا واحد من الناس في بيت في أهلي أقربائي الأسماء هذه كلها، عندنا حسن، عندنا حسين، عندنا علي، وعندنا فاطمة، ما نصلي إلا نصلي على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وندعو لهم: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يعني وصف أهل السنة بأنهم يجب عليهم أن لا يسبوا، أصلا ما يسبونهم، لكن هذا العميد السابق هو أصلا يعني والده وأعمامه رافضة وأخواله سنة، وهو حاليا صوفي صاحب طريقة، يعني هو يخرج يصور نفسه صوفي صاحب طريقة الفلانية، يروح يحضر الحلقات في المغرب يصور نفسه، ما تجسسنا عليه ولا تحسسنا عليه، هو يخرج هكذا يقول أنا صاحب طابع الطريقة الفلانية ولابس لبس مغربي، ثم يقول أهل على الشيعة لا يسب الصحابة وعلى السنة لا يسب أهل البيت، وللأسف عميد كل الشريعة. ما هذا نسأل الله العافية. فأهل السنة وسط بين الرافضة والخوارج، لا يغنون في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعبدهم من دون الله، لا يحلفون بهم، لا ينذرون لهم، لا يذبحون لهم، ما يقولون يا فلان يا فلان يا زهراء يا حسين، ما يقول هذا، ولا يكفرونهم يسبونهم يقتلونهم ويقوم بقتلهم أو بجواز قتلهم كما فعلت الخوارج، بل نحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ونتقرب الله بحبهم من غير غلو، لا غلو ولا جفاء، الغلو عبادتهم والحلف بهم ودعائهم والذبح لهم والنذر لهم والخوف منهم، خافوه منهم أشد خوفا من الله عز وجل، هذا موجود، إذا أراد أحدهم بعضهم هكذا أن يحلف كاذبا على الطالع النازل حلف بالله، يعني قال والله، إذا أراد يحلف يمينا مغلظا لا يتجاوزه ولا ينقضه حلف بفلان، حتى قيل لبعضهم هذا واضح، ها واقع، كيف تقسم بالله فتكذب وتقسم بالعباس فتصدق ولا تكذب؟ قال الله غفور رحيم، لكن العباس تقسم به وتكذب يعمل بك ويعمل بك، يعني هذا جعل غضب العباس أشد من غضب الله عز وجل، ومعلوم بأن الله له إيش الصفات العلى ولله المثل الأعلى، يعني حتى هو في غضبه ها أشد من غضب كل مخلوق، حتى أن يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، ماذا هذا العباس عند الله عز وجل حتى يقال الله غفور رحيم وشديد العقاب وعزيز الانتقام ويغضب غضبا شديدا ويمقت وينتقم جل وعلا، وهذا من كماله. هؤلاء عظموا المخلوق أكثر من تعظيم الخالق. يعني المشركون الأوائل في الشدة يدعون الله وحده لا شريك له، وفي الرخاء يشركون. مشركوا هذا الزمان يدعون غير الله ها في الشدة والرخاء، في الشدة والرخاء، نسأل الله العافية. فنحمد الله على نعمة التوحيد، لابد يكون عندنا بصيرة في التوحيد وفي السنة حتى ما نخلط هذا الخلط، وإلا ما في سني والله ما علمنا صغيرا ولا كبيرا ولا عجوزا ولا شيخا، ما علمنا هذا في أوساط أهل السنة أنهم يوصون أولادهم أو يسمعون منهم أولادهم وهم يسبون آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، يتسمون بأسمائهم ويترضون عنهم ويحبونهم لكن لا يغلون فيهم، لا يغلون فيهم. فبعضهم يرسل حديث عندكم في كتب السنة، لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، ها حديث عندكم لا يحب عليا ولا يبغضه إلا منافق، اللهم نعم فعلا هذا حديث عندنا وصحيح، ولا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. من قال لك حلال نحب عليا؟ من قال لك أنه يبغضه؟ بل نحبه ونتقرب الله بحبه، وهو صاحب للرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه وزوج فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهم من السابقين في الإسلام ومبشرين بالجنة، نحبه ونتقرب الله بحبه. ولا علمنا أن أحدا من أهل السنة وصى ولا حث ولا ايش على بغض علي رضي الله عنه ولا آل بيته. والله اعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. عشر وعشر، لا زدنا ولا نقصنا.